الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بعملكم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا شبابة بن سوار فدار قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عمل صالح قبل القتال. باب عمل صالح قبل القتال، هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان أن القتال إنما يكون بهذا الدين، إنما يكون بهذا الدين وبالعمل الصالح، وأن الإنسان لا بد أن يكون صاحب دين وعمل صالح قبل قتاله، لأن القتال إذا كان بغير عمل صالح وكلهم الله إلى قوتهم، فلا فرق بين الكفار والمسلمين، لأن الآن الكفار يوكلون إلى قوتهم والمسلمين يوكلون إلى قوتهم، ومن له القوة غلب. أما من تقدم جهاده عمل صالح وإيمان، فهنا يكون له الغلبة. ولهذا قال: باب عمل صالح قبل القتال. عمل صالح قبل القتال، ثم قال: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. هذا كلام عظيم، ليس بالهين، لأنه لو كان القتال بدون الأعمال الصالحة لكان كل إنسان يوكل إلى قوته، مثل قتال الجاهلية أو قتال الكفار فيما بينهم، يكلهم إلى قوتهم، فمن كان أكثر عدة وعتادا وسلاحا غلب، وإلا فلا. أما المؤمنون فإنهم يقاتلون بإيمانهم، يقاتلون بعملهم الصالح، ولهذا ينتصرون حتى لو قل العدد وقل العتاد. ثم قال: وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وين الشاهد الترجمة هنا؟ يقول بعض العلماء: إن الشاهد قوله: يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فكونهم يصفون كالبنيان المرصوص هذا عمل صالح، كونهم يتفقون ويكونون كالصف أمام الأعداء هذا من الأعمال الصالحة، هذا من الأعمال الصالحة الذي يقاتلون فيه. وأيضا قوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هنا عاب الله عليهم، عاب على الذي يقول ولا يفعل الخير. وأثنى الله عز وجل، أثنى على من يقول الخير ويثبت عليه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم ذكر حديث البراء رضي الله عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد. مقنع بالحديد يعني مغطى وجهه، يعني مغطي وجهه بآلة الحرب، مقنع بالحديد. فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فما الذي قدم هنا، الجهاد للعمل الصالح؟ العمل الصالح، فقال أسلم، فدل على أن القتال بالعمل الصالح والقتال بالإيمان، لا يكون بدون إيمان ولا بدون عمل صالح. قال: أسلم ثم قاتل، وهذا هو الشاهد للترجمة. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا أيضا هو الشاهد، هذا الشاهد الثاني، هذا شاهد للترجمة أنه عمل قبل القتال، لكن الله عز وجل عظم له الأجر، فهو لم يعمل كثير صلاة ولا صيام، أسلم ثم قاتل مباشرة، وكتب الله له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأجر كثيرا. نعم. باب من أتاه سهم الله فقتل. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غار، فإن كان في الجنة صبرته، وإن كان غير ذلك اشتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها دينان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يقول أنس بن مالك أن أم الربيع، عندكم أم الربيع ولا الربيع بنت النضر؟ ها؟ نعم؟ أي ممكن يراجع الظاهر أنها الربيع بنت النضر وليس أم الربيع. طيب، يقول رحمه الله تعالى: باب من أتاه سهم غرب فقتله. نعم؟ شو يقول؟ الربيع بنت النضر، ايه، وليست ام الربيع. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب من اتاه سهم غرب فقتله. باب من اتاه سهم غرب فقتله، هذه الترجمه عقدها المصنف رحمه الله تعالى ان من اتاه سهم فقتله، من اتاه سهم فقتله فهو شهيد، وان لم يقتل في المعركه، فان السهم الغرب، كلمة غرب، السهم الغرب هو السهم الذي لا يعرف من أين أتى، أو السهم الذي أتاه بغير قصد، أو لم يعرف من الذي رماه. ومثله لو رجع سيفه عليه، لو أن الإنسان في الجهاد رجع سيفه عليه ثم قتله فإنه شهيد. ولهذا قال: باب من أتاه سهم غرب فقتله. ثم ذكر حديث أنس بن مالك أن الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، يعني ما قتل في المعركة، ولهذا سألت عنه. أما لو قتل من جملة من قتل فلا تسأل عنه، لكن سألت عنه لأنه أصابه سهم طائش، يعني ما يدرى من أين أتى هذا السهم. قالت: وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، يعني لا يدرى من أين أتى، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، لأن الجنة اسم جنس، وفيها جنان، فيها جنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد. فإذا قيل الجنة، إذا قال إنسان شخص: أسأل الله أن يدخلك الجنة، فالمراد الجنس، يعني الجنة التي فيها جنان، جنس الجنة التي فيها جنان. قال: إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وهذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، شهادة له بالجنة، شهادة لحارثة، فيكون حارثة ممن شهد له في الجنة. فدل على أن من قتل وهو مجاهد ولو لم يقتل في المعركة، ولو قتل خطأ، أنه شهيد وأنه يدخل الجنة. نعم. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذه الترجمة عقدها المصنف بلفظ الحديث، ليؤخذ الحكم من نفس الحديث، لأجل أن يتأمله طالب العلم. ولهذا لم يذكر البخاري جواب الشرط، الجملة هنا شرطية، ترجمة شرطية، أين جواب الشرط؟ قال: باب من قاتل، هذا الشرط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أين جواب الشرط؟ فهو في سبيل الله، هذا جواب الشرط، فهو في سبيل الله، يعني من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهو. وجواب الشرط هنا اقترن بالفاء، صح؟ طيب، لماذا اقترن بالفاء؟ أبطيتم عن النحو، أخذت لكم مدة، ها؟ لأن الجملة طلبية ولا اسمية؟ اسمية، نعم، جزاك الله خير، نعم، لأن الجملة اسمية. قال: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل يقاتل للمغنم يعني لأجل المال، الغنيمة المال، والرجل يقاتل للذكر يعني للشهرة لأجل أن يشتهر، والرجل يقاتل ليرى مكانه يعني للرياء والسمعة، للرياء والسمعة، فمن في سبيل الله؟ من في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على أفراد سؤاله وعلى ما سأل عنه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ذلك كله وأجاب عن الأسئلة بجواب واحد، أجاب عن الأسئلة بجواب واحد، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا الذي في سبيل الله، إذن ما عداه ليس في سبيل الله، ليس في سبيل الله. لكن ما المراد بكلمة الله؟ قوله لتكون كلمة الله هي العليا، المتبادر للأذهان أن المراد لا إله إلا الله، واضح لها أن المراد لا إله إلا الله، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إنها أعم، هي كلها داخلة في لا إله إلا الله، لكن المراد بكلمة لا إله إلا الله يقول خبره وأمره، خبره وأمره، يعني يقاتل لأجل أن يعلى خبر الله ولأجل أن يعلى أمره، هذا في سبيل الله. كيف خبره؟ يعني يقاتل لأجل أن يعلى أخبار الغيب وأخبار أسماء الله وصفاته وما أخبر الله عنه، فلو أن أناس كذبوا بذلك فإنهم يقاتلون، هذا من القتال ها لتكون كلمة الله العليا، لأنه يقاتل لأجل رفع خبر الله. أو أمره، أمره الأفعال الأحكام الشرعية، لو قاتل الناس الذين لا يقيمون الصلاة، منعوا الزكاة، امتنعوا عن شعائر الله، واضح ولا لا، أصروا على إباحة المحرمات وتحليلها، فهؤلاء قتالهم ها لتكون كلمة الله العليا. إذن القتال قوله لتكون كلمة الله العليا، يقول شيخ الإسلام المراد خبره وأمره، خبره وأمره. ومثله لو أن مثلا لو أن الكفار وقفوا في طريق الدعوة، يعني منعوا أن الدعوة تتجاوزهم، هنا يقاتلون، طيب لماذا يقاتلون؟ ها ليرفع خبر الله، ليرفع خبر الله وأمره، فهذا كله في سبيل الله، هذا كله في سبيل الله. نعم. باب من اغبرت ختماه في سبيل الله، وقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضر ظلم عبد في سبيل الله فتمسه النار. قال رحمه الله تعالى باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، هذه الترجمة معقودة لفضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، من اغبرت قدماه في سبيل الله. وما المراد بسبيل الله؟ ما المراد بسبيل؟ هل المراد بسبيل الله الجهاد أو المراد كل أعمال الخير؟ بالنسبة لسبيل الله إذا أطلق في النصوص فالمراد به الجهاد في سبيل الله، إذا أطلق في النصوص فالمراد به الجهاد في سبيل الله، وإلا كل عمل خير يعتبر في سبيل الله، كل عمل خير، يعني الذهاب للصلوات، الذهاب لزيارة الأقارب، صلة الرحم، الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا كله من سبيل الله. لكن إذا أطلق، إذا قيل في سبيل الله فالمراد الجهاد، المراد الجهاد في سبيل الله. ولهذا في الأصناف الزكوية قال الله عز وجل وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، المراد ها في الجهاد، المراد في الجهاد. بعض العلماء أجاز صرف الزكاة لأعمال البر لبناء المساجد وغيرها، يقول لأنها من سبيل الله، هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف ليس بالصحيح، بل الصحيح أن المراد بسبيل الله الجهاد، المراد بسبيل الله الجهاد. قال باب من اغبرت قدمه في سبيل الله، وقول في سبيل الله فيه إشارة خفية أيضا وهي ظاهرة لمن تأملها، أن المراد الإخلاص، يعني في سبيل الله مخلصا لله، مخلصا لله، لأنه أضاف السبيل إلى الله، أضاف السبيل إلى الله، فإنه يكون مخلصا، يكون مخلصا. وقول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب أين الشاهد؟ وين الشاهد لغبرت قدماه في الآية؟ لأنه قال إلى قوله، إذن أكمل الآية، وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا مخمصة ولا يطؤون موطئا، هذا الشاهد، ولا يطؤون موطئا. فإذا وطأوا موطئا أثار الغبار هنا، أثار الغبار، فيكون في سبيل الله، فيكون في سبيل الله. ثم ذكر حديث رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مغبرة قدم عبد، مغبرة كذا عندكم؟ نعم، مغبرة، مغبرة، أي طيب عندك مغبرتها؟ أي أنا عندي مغبرتها، مغبرتها. الأكثر، الأكثر أن الفعل، ها الفعل يفرد، الفعل يفرد إذا كان الفاعل جمع أو مثنى أنه يفرد، لكن لا بأس، لا بأس أن لا يفرد الفعل. فقوله غبرتها قدماك هذا يقول العلماء على لغة، ها إيش عندك أنت؟ ارفع صوتك. قوله مغبرة هذا في الرواية المستملة بالتثنية وهو لغة. نعم. والباقين مغبرة. اي هذا الاكثر، الاكثر مغبرة. مغبرة على لغة كلوني البراغيث، لكن احسن من كلمة كلوني البراغيث ما ورد في القرآن وورد في السنة. ما الذي ورد في القرآن؟ ها؟ ورد في القرآن قوله عز وجل في سورة المائدة، في سورة المائدة. إذا لم يكن الحفظ متقن تضيع الآية. نعم، ثم أعرض كثير منهم، نعم كثير، ثم عموا، ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا الفعل المرفوع وصموا يكون الواو فاعل، كثير بدل، كثير بدل أو وصف. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يتعاقبون ملائكة، هذه على اللغة القليلة. لكننا نقول لغة، نقول لغة فصحى، ولا نقول إذا كانت قليلة تكون شاذة، هذا لا يجوز ما دام أنها وردت في القرآن والسنة. ها، فهل يحتج للغة بالقرآن والسنة أو يحتج للقرآن والسنة باللغة؟ أجيبه، نعم يحتج باللغة، يحتج للغة بالقرآن، بالقرآن والسنة. قال مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، فتمسه النار يعني يكون من أهل الجنة، يكون من أهل الجنة. وهذا الشاهد الترجمة، هذا الشاهد الترجمة أنه إذا غبرت قدماه في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله وكان مخلصا لله فإنه لا يدخل النار، لا يدخل النار، فلا يلتقي، لا يلتقي الغبار مع دخان جهنم، لا يلتقي الغبار في سبيل الله مع دخان، مع دخان جهنم. نعم. باب باب باب باب مسح الغبار عن الناس في السبيل، عن الناس لا بس لا لا لا لا نسخة. باب مسح الغبار ايوه عن الناس في السبيل، في السبيل، في سبيل الله عندنا. نعم، لعل العهد الذهني، لعل العهد الحضوري، فالباب الحاضر عندنا كتاب الجهاد. نعم. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة ان ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتي ابا سعيد فاسمع من حديثه فاتيناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيان فلما راينا جاء تحت باب وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنه لبنه وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن راسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئه الباغيه عمار يدعوه الى الله ويدعوناه الى النار. قال رحمه الله تعالى باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله، باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لحكم مسح أثر الطاعة، حكم مسح أثر الطاعة الغبار الذي من أثر الجهاد حكم مسح، وأن الأجر باقي، وأن المسح لا يضر، لو مسح أثر الطاعة أثر الجهاد الغبار لا يضر. وهذا من فقه البخاري، ذكر هذا بعد الترجمة السابقة، الترجمة السابقة يمسه غبار في سبيل الله لا تمسه النار إذا غبرت قدماه. فقد يتوهم متوهم أنه إذا مسح الغبار ينقص الأجر، إذا مسح الغبار ينقص الأجر، فعقد البخاري هذه الترجمة أنه إذا مسه الغبار فإنه لا يدخل النار حتى لو مسح الغبار ولم يبقى، حتى لو مسح الغبار ولم يبقى، لأنه من أثر الطاعة لا بأس أيضا أن يمسح ولو كان، لا بأس أن يمسح ولو كان من أثر، من أثر الجهاد في سبيل الله. فقال باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله، يعني ما حكمه؟ ولم يذكر البخاري حكمه. لماذا لم يذكره؟ ليجعله لطالب العلم ينظر في الأدلة ويقرأ ويخرج الحكم، يخرج الحكم. ومسح أثر الطاعة هذا عام في الجهاد وغيره، عام يعني أثر الطاعة لو مسحه الإنسان لا بأس، فلو مسح الغبار الذي في جبهته من أثر الصلاة لا بأس، ولو أنه أزال الرائحة التي في فمه من أثر الصيام لا بأس حتى لو كان هذا من أثر الطاعة، فكذلك الغبار الذي في سبيل الله. فذكر حديث ابن عباس قال له ولعلي عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه، فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال، وهذا من الأدب، هذا من الأدب عند أهل العلم، فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كانوا ينقلون اللبن، كانوا ينقلون اللبن، وعمار ينقل على اثنتين، على لبنتين لبنتين، وأثر ذلك فيه حتى صار الغبار على عمار، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار، وهذا هو الشاهد، هذا شاهد الترجمة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أثر الغبار عن عمار هذا لا يمنعه من أجر أنه يحمل لبنتين لبنتين، ولا يمنعه من أجر بناء المسجد، أثر الطاعة حتى لو أزيل فإنه لا يضر ولا ينقص أجر الطاعة. ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار كان مع فئة علي، عمار كان مع فئة علي، والفئة الأخرى فئة معاوية، وهذا ما يدل على أن الفئة الذين من معاوية هم الفئة الباغية، لكنهم الفئة الباغية من حيث الخطأ، من حيث الخطأ، أما من حيث أشخاصهم فهم مجتهدون، من حيث أشخاصهم فهم مجتهدون، فمعاوية الذين معهم لهم أجر الاجتهاد، وعلي ومن معه له أجر الاجتهاد والإصابة، لهم أجر الاجتهاد والإصابة رضي الله عنهم جميعا. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، ويدعونه إلى النار يعني في القتال، يعني في القتال، ولا يلزم إذا دعا الإنسان إلى النار لا يلزم أن يكون هو من أهل النار، لأنه قد يدعو إلى النار وهو يظن أن هذا هو الحق. ولهذا أيها الإخوة يمر معنا مسائل كثيرة يختلف العلماء فيها، قد يختلفون فيها بين الوجوب والحرمة، هذا يقول واجب هذا يقول محرم، إذن الذي يقول محرم فإنه عند الطائفة الأخرى إذا لم يعمل استحق النار، والذي يقول إنه واجب عند الطائفة الأخرى إذا عمل استحق النار، ليس كذلك؟ فهذا ما هذا من هذا من هذا من سعة الشريعة ومن فضلها، أن الإنسان إذا اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وتعبد لله عز وجل بما يدين بما ظهر له من الأدلة فإنهم أجور، فإنهم أجور أصاب أو أخطأ، لأنه إذا أصاب أجر مرتين، وإذا لم يصب أجر مرة، أجر مرتين لاجتهاده وإصابته، ويؤجر مرة لاجتهاده، ويحرم الأجر الثاني لخطأه، لكنه لا يأثم على هذا الخطأ، لا يأثم. أما أن يجتهد شخص عامي أو مقلد هذا لا يعذر، هذا لا يعذر. ولهذا لو أن إنسان الآن أفتى بمسألة وهو لا علم عنده، لا علم عنده، فأفتى بمسألة وأصاب الحق، أصاب الحق، فإنه يأثم حتى وأصاب الحق. لماذا؟ لأنه قال بغير علم، لأنه قال بغير علم. فما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدود وكلهم ثقات وكلهم من أهل الجنة، إنما الإنسان قد يخطئ باجتهاده لأنه بشر، لأنه بشر رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. باب الوصل بعد الحرب والغبار. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصر رأسه الغبار، فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا وهما إلى بني قريظة. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الغسل بعد الحرب والغبار، باب الغسل بعد الحرب والغبار، هذه الترجمة عقدها المصنف لإزالة أثر الطاعة بالغسل، الأول بالمسح، فلا يضر مسح أثر الطاعة ولا يضر أيضا غسلها، فهنا لو غسل الغبار بعد الحرب والجهاد فإن هذا لا يضره، لا ينقص أجره، ولهذا قال باب الغسل بعد الحرب والغبار، وهذه من دقة البخاري، من دقة مسائله، فإنه لما تكلم عن حديث لا يلتقي غبار في سبيل الله والنار تمسه النار، بيّن أن هذا الغبار لا علاقة لبقائه وإزالته، فإن الأجر ثابت والنار لن تمسه سواء أزاله بمسح أو أزاله باغتساله. ولذا قال باب الغسل بعد الحرب والغبار. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، يعني اغتساله هنا لا يزيل الأجر الذي كتب له عليه الصلاة والسلام في خروجه واستعداده. فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته، يقول جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين، يعني ما دام أنك ما عصبته أين نذهب؟ قال ها هنا، وأومأ إلى بني قريظة فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السلاح واغتسل، وهذا لا يضر، هذا لا يضر ولا يذهب أثر، ولا يذهب أثر الطاعة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.